واضحة هذه المسألة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. طيب نضرب مثال حتى تتضح أكثر. نسألكم عنه، ما حكم قولك باللسان الأعجمي لأحد سير باللسان الإنجليزي؟ لازم نشوف معناها ثم ننظر عن حقيقتها، لأن هذه كلمة مشهورة. ها يا أخي يا محمد، لحديث، وش الحديث اللي فيه المنافق لا يقول شيء؟ لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد. فإذا كان المنافق منهيا أن يقال عنه سيد، فإنه كذلك يقال يكون النهي عنه في حق الكافر إيش؟ أشد ولا غير أشد؟ أشد. فعلى هذا يكون قول سير للكافر ما حكمها؟ لا يجوز إذا تحقق أن معناها سيد، لكن في كون معناها سيد نظر، وإنما ذكرتها للإنباه، لأن معناها عندهم محترم أو معظم، والشرع لا يأبى من إطلاق اسم العظمة على كافر، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إلى هرقل، قال له إلى هرقل عظيم الروم. فلو صح هذا التعريب كان المنع متعينا، لكن تعريبها بهذا المعنى فيه نظر، فالأشبه عند العارفين بهذا اللسان أنها لا تقع عليه. لكن المقصود أن تعرف القاعدة أنه إذا جاء من كلامهم الأعجمي ما يقع على معنى النهي عنه بالعربية فإنه يكون منهيا عنه. نعم.